حصريا على موقع djkimo.com. من النهاردة حمشي سولو يبقى شعري في الدنيا يولو مهما قالوا مهما يقولوا خدت قراري حمشي سولو. شربنا الحزن سكرنا عليه شفنا الموت قلنا له معليه هكا طلعوا حبابي ليه والدنيا يولو. حصرياً على موقع djkimo.com.